وأستغفره لما قدمت وما أزلفت استغفار من يقر بعبوديته ومن يعلم أنه لا ينجيه من ذنبه إلا هو. وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد عدد ما غفل عن ذكره الغافلون. ثم ما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في هذا اليوم المبارك في المجلس 37 من مجالس الإمام الشافعي رحمه الله، ونحن في اللقاء الثاني من لقاءات شرح كتاب جماع العلم للإمام الشافعي رحمه الله. والأسبوع الماضي يا شباب استفتحنا الدرس وذكرنا أن هذا الكتاب بدأه الشافعي في قضية خطيرة، وهي قضية تثبيت خبر الآحاد، وذكر كلاما مهما يتعلق بالفرق التي ذهبت مذاهب مختلفة ومذاهب منحرفة فيما يتعلق بحجية خبر الآحاد. ثم لأنه قال في البداية: ثم تفرق أهل الكلام في تثبيت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقا متباينا، وذكر أن هناك فرقة أشار إليها تفرقا متباينا في صفحة 12. نبغى نراجع الشباب عشان إيش نأكد بعض المعلومات. تفرقا متباينا هذه فرقة، لأنه قال بعدها: فتفرق غيرهم ممن نسبته العامة إلى إيش؟ إلى الفقه. يعني كأن الفرقة التي قبل غير منسوبة إلى الفقه، كأنهم يقصد المعتزلة مثلا، ها؟ وممن نسبتهم العامة إلى الفقه يقصد الحنفية، هذا الرأي فيما يظهر. إذن هناك فرقتان: فرقة ينسبون إلى أهل الكلام وهم يظهر أنهم المعتزلة، وفرقة ينسبون إلى الفقه ويظهر أنهم أصحاب أبي حنيفة. ثم قال: أما وفرقة ثالثة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لكن أخذهم ماذا؟ التقليد. قال: فقد أما بعضهم فقد أكثر من التقليد والتخفيف من النظر. وأكثر من التخفيف من النظر يعني لم يعطي نفسه فرصة للبحث والنظر، ها؟ وإنما أراد أن يتخفف من البحث والنظر، لأن البحث والنظر صعب، فأراد أن يتخفف من ذلك. والغفلة، وذكر ملحظا وملمحا مهما، وهو إيش؟ الاستعجال بالرياسة. هذه وقفنا عند المجلس الماضي دكتور فهد، الاستعجال بالرياسة، كأن الشافعي هنا ألمح إلى أن الحظوة والشأن ومن أراد أن يترأس ومن أراد أن يتولى، ها؟ فإما أن يكون معتزليا أو يكون حنفيا، ها؟ فمن أراد أن يستعجل الرياسة تقلد هذه المذاهب، لأن لو تقلد غيرها ما احتفي به، ولا قدم ولا ويؤخر. فهذا ملمح مهم ذكره الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. طبعا ثم قال: باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها. الشبهة هنا ذكر شبهة، نضع لها عنوان الشباب، إن أردتم نقول أن الشبهة هنا أن هناك فرق. المخالف يقول للإمام الشافعي أن هناك فرق بين القرآن والحديث، فرق بين القرآن والحديث. القرآن لو شك شاك فيه أو شك بحرف منه استتبته، فإن تاب وإلا قتلته. والحديث ليس كذلك، فكيف جعلت الحديث يبين القرآن ويتصرف في مدلولات القرآن في قوله: وقد قال الله تبيانا لكل شيء، فكيف جاز عندك عند نفسك أو لأحد في شيء فرض الله أن يقول مرة أن الفرض فيه عام ومرة خاص؟ يعني كيف جعلت السنة تتدخل في القرآن بالبيان، ها؟ ونحن سلمنا أن هناك فرق بين القرآن والسنة. هذه شبهة. أيضا في صفحة 14: أفيجوز أن في فقرة 6: أفيجوز أن يفرق بين شيء من أحكام القرآن وظاهره واحد عند من سمعه بخبر من هو كما وصفتم فيه وتقيمون أخبارهم مقام كتاب الله؟ يعني هذه شبهة أيضا، كيف جعلتم السنة قادرة على صرف ظاهر القرآن على صرف القرآن عن ظاهره؟ يعني جعلتم السنة تتدخل حتى تصرف القرآن عن ظاهره، أفيجوز أن يفرق بين شيء من أحكام القرآن وظاهره واحد عند من سمعه بخبر، بخبر من هو؟ يعني بخبر أشخاص أنتم أحيانا تصفونهم بالكذب أو الغلط أو السهو، فكيف جعلتم أن أخبارهم لها هذا المقام؟ ثم ذكر في فقرة 11 وهي فقرة مهمة، ما هي المعايير التي يراها المخالف لقبول خبر الأحد؟ فقرة 11 ماذا قال؟ قال لا أقبل منها شيئا إذا كان يمكن فيه الوهم. إذن إذا كان مجرد تصور الوهم في هذا الخبر أنا لا أقبله، إذن بالتالي لن يقبل إيش؟ لن يقبل أي خبر، لأن أي خبر يعني فيه نسبة من إيش؟ من الوهم، فيه نسبة. ثم قال ولا أقبل إلا ما أشهد به على الله كما أشهد بكتابه الذي لا يسع أحدا الشك في حرف منه. إذن لا بد أن تقوم عندي الخبر من جهة الصحة مثل القرآن. إذن هذه معايير يا شباب، معايير يعني معايير تعجيزية، هذه معايير تعجيزية، يعني يصعب تصورها ويصعب وقوعها. طبعا هذه المقولة يا شباب هي مقولة للمعتزلة قديمة، حتى نعيد الكلام إلى أصله، عندنا واصل بن عطاء اللي هو رأس المعتزلة اللي توفي عام 151 ماذا يقول؟ طبعا توفي 151 يعني قبل الشابع 150 ولد، هذا توفي 151. قال إن كل خبر لا يمكن فيه التواطؤ والتراسل والاتفاق على غير التواطؤ فهو حجة، وما يصح ذلك فيه فهو مطرح. يعني يقول كل خبر يتصور لو يعني نسبة ضئيلة من التصور أن هناك من سيتواطأ على هذا الخبر فيكذب، فهذا مطرح، لا بد أن يكون الخبر إيش؟ لا يتصور اتفاق الناس على الكذب فيه، وهذا طبعا إيش؟ يعني هذا صعب جدا، يعني صعب، يعني عليكم السلام، يعني مجرد أن أنفي مجرد الغلط ومجرد الوهم هذا أمر صعب. بعده جاء من؟ بعده جاء أبو الهذيل العلاف الذي توفي أو مات سنة 232، وزاد وطور مذهب المعتزلة، وقال أنه طبعا وأدخل هنا الفكر الفلسفي واستفاد منه، لأنه بدأت الترجمة في عهد المأمون، فدخل عليهم الفكر الفلسفي وقالوا، وذكر شروطا أخرى، اشترط للمتواتر شروطا ليحتج بها، وهذا يفيد أنه لا يعتمد على مقاييس العقلية فقط، ذلك لأن شروطه من أعجب الشروط ولا تدل بحال على أنه يسلم بحجية الأخبار. ويكفي أن نعلم أنه يشترط لحجية الخبر أن يكون متواترا، طيب إذا ما كان متواترا أن يكون أحد رواته من أهل الجنة. أن يكون أحد رواته من الجنة، ويقول الباحث وهذا يدل على تلاعبه وعبثه، ويؤكد اعتقاده الخبيث بين قوسين اعتقاده إيش؟ من أن الرواية ريبة، الرواية ريبة عندهم، والحجة في إيش؟ لا غير القرآن، الحجة في المقاييس، والحجة في المقاييس في العقل. يعني النظام المشهور جاء بعده، والنظام يقولون عنه أنه حفظ كتاب أرسطاطاليس في الفلسفة والمنطق، وقال عن تلميذ الجاحظ ما رأيت أعلم بالكلام من النظام. النظام زاد ونتج عن مذهب النظام اطراح جميع الأخبار غريبة، الحجة العقلية قد تصل إلى درجة تنسخ الأخبار. لذلك والعياذ بالله عمرو بن عبيد المعتزلي البصري أبو عثمان الزاهد العابد كان من كبار الزهاد والعباد، إلا أنه والعياذ بالله دخل في بدعة فأهلكته. عمرو بن عبيد لما عرض عليه حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو رواه الأعمش من كبار الحفاظ، والله لو رواه الأعمش لفسقناه، ولو رواه النبي صلى الله عليه وسلم لرددناه. أيوة والله، ولو قيل أن الله هو الذي قاله والعياذ بالله لقلنا ما على هذا أخذت علينا الميثاق، ما على هذا أخذت علينا الميثاق، يعني يعترض حتى على من؟ على الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأخبار حتى لو كانت قرآن لا تستقيم مع إيش عقل. لذلك قال من أقواله الشنيعة ما على أحد من ما على أحد حجة بعد قول بعد القول الذي يقول تبت يدا أبي لهب وتب، يعني خلاص بما أنك حكمت على أبي لهب أنه في النار وهو ما زال حيا إذا خلاص يعني ما في كيف أن تحكم عليه بالنار وأنا ما زلت حيا، إذا خلاص بما أني علمت عن أنني في النار إذا سأعمل كل إيش كل ما أعمل، ولذلك لا سبيل لي إلى الهداية. فهؤلاء القوم عنا أنهم متقدمون من حيث التاريخ، وبعضهم كان عابدا زادا، لذلك قال هارون الرشيد قال كلكم يأتي بصيد أو كلكم يأتي إلا عمرو بن عبيد، يعني كل العلماء يأتون بما يأتون به من من من من رغبة أو رهبة، ها إلا عمرو بن عبيد، حتى أن قيل أنه إذا دخل على عمر على هارون الرشيد وأكل عنده أن الذي يصب له الماء ويغسل يديه هو الخليفة نفسه، لكنه والعياذ بالله أظن أبو جعفر أحسن المتقدم. هذه لمحة عن كلام المعتزلة في هذه المسألة. هذا الكتاب يا شباب مهم جدا، هذا الكتاب اسمه الثبات والشمول بالشريعة الإسلامية الشيخ السفياني، هذا جدا ممتاز، وتكلم في مبحث مهم عن بداية ظهور بدعة توهين الأدلة النقلية، فهو أحسن كتاب تكلم عن علاقة المصلحة بالنص، وأحسن كتاب تكلم عن قضية تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. هذا كتاب مهم جدا، رسالة الدكتور عمر. طيب ننتقل اليوم إلى فقرة كم؟ 55. بسم الله يا ناصر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أسأل الله أن يغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين آمين. قال الإمام الشافعي في رده على قول مناظره ولكن أرأيت العام في القرآن كيف جعلته عاما مرة وخاصا أخرى؟ قلت له لسان العرب واسع وقد تنطق بالشيء عاما تريد به الخاص فيبين في لفظها، ولست أصير في ذلك بخبر إلا بخبر لازم، وكذلك أنزل في القرآن فبين في القرآن مرة وفي السنة أخرى. نعم. قال فاذكر منها شيئا. قلت قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، فكان مخرجا بالقول عاما يراد به العام. إذن هذا ذكره في الرسالة شباب، ذكره في الرسالة تحت باب إيش؟ ذكره في الرسالة تحت باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام، ها؟ وذكر هذه الآية وذكر آية أخرى إذا كنتم تذكرون، وما من دابة إلا على الله رزقها، أو نعم على الله رزقها، فكان مخرجا بالقول عاما يراد به العام. وقال هذا على صنف ثاني، وقال إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكل نفس مخلوقة من ذكر وأنثى، فهذا عام يراد به العام. إذن إنا خلقناكم من ذكر وأنثى هذا عام يراد به إيش؟ العام. لكن الآية نفسها شباب، هذا الفرق بين الصنفين، الآية نفسها بدايتها عام ونهايتها في مخصوص، في شيء خص التقوى. التقوى لا تكون إلا لمن، لا يصف به إلا من، البالغ العاقل، البالغ العاقل. نعم. والتقوى اقرأ وفيه الخصوص. وفيه الخصوص. وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالتقوى وخلافها لا تكون إلا للبالغين غير المغلوبين على عقولهم. نعم. وقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وقد أحاط العلم أن كل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يدعون من دونه شيئا، لأن فيهم المؤمن، ومخرج الكلام عاما فإنما أريد من كان هكذا. وقال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، دل على أن العادين فيه أهلها دونها، يعني العادون ليسوا كل أهل القرية، وإنما فئة منهم، فهذا عام فيه الخصوص. طيب وذكرت له أشياء مما كتبت في كتابي. يقصد ماذا؟ الرسالة. يقصد الرسالة. هذا الموطن الثاني الذي أشار فيه إلى الرسالة. والموطن الأول في فقرة هذا الموطن الأول والثاني مر معنا الأسبوع الماضي. ها؟ الموطن الأول أنا لأني قرأت بعدكم. الثاني في فقرة 103. نعم. طيب هذا الموطن الأول. نعم. فقال هو كما قلت كله. ولكن بين لي العام الذي لا يوجد في كتاب الله أنه أريد به خاص. يعني يقول هو كما قلت سلمت لك بما ذكرت. ولكن بين لي العام الذي لا يوجد في كتاب الله أنه أريد به خاص. يعني أعطيني عام في كتاب الله ما جاء بيان الخصوص إلا في السنة. ولولا السنة لأصبح الكلام عاما. ولو أصبح الكلام عاما لوقع الناس والمكلفين في إشكال كما سيأتي في حرج وفي إشكال. نعم. قلت فرض الله الصلاة ألست تجدها على الناس عامة؟ طيب هذا واحد. لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. هذا عام. لو جلسنا على العام هذا لوقع الناس في إشكال. المريض والمجنون والصغير والحائض. نعم. قال بلى. قلت وتجد الحيض مخرجات منه؟ قال نعم. وقلت وتجد الزكاة على الأموال عامة وتجد بعض الأموال مخرجا منها؟ قال بلى. قلت وتجد الوصية للوالدين منسوخة بالفرائض؟ قال نعم. قلت وفرض المواريث للآباء والأمهات عامة ولم يورث المسلمون كافرا من مسلم ولا عبدا من حر ولا قاتلا ممن قتل بالسنة؟ بالسنة يعني هل هذا كله بالسنة؟ ماذا قال؟ قال نعم. قال ونحن نعم. نقول ببعض هذا. باقي. لا لأن الحنفية يسلمون في بعض هذه المسائل وبعض لا يسلمون فيها. قلت فما دلك على هذا؟ قال السنة. السنة. نعم. لأنه ليس فيه نص قرآن. يا سلام. قلت فقد بان لك في أحكام الله تعالى في كتابه فرض الله طاعة رسوله. والموضع الذي وضعه الله عز وجل به من الإبانة عنه ما أنزل خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا. يعني بان لك بان يعني هذا سؤال يعني هل بان لك في أحكام الله تعالى في كتابه فرض الله طاعة رسولك؟ هذا رقم واحد. وهل بان لك مكانة النبي صلى الله عليه وسلم التي وضعها فيها الله عز وجل ما يمكنه أن يقول هذا خاص وأن هذا عام وأن هذا ناسخ وأن هذا منسوخ لأنه يتكلم عن الله. ها؟ ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل. ماذا قال المخالف؟ قال نعم. وما زلت أقول بخلاف هذا. أيوة. حتى بان لي خطأ من ذهب هذا المذهب. يا سلام. ولقد ذهب فيه أناس مذهبين. شوف يا شباب أنا الكلام مهم جدا هذا لأنه هذا إقرار من المناظر على خطئه وعلى أن هناك مذهبان هو يعرفهما ويبين مسألة خطيرة جدا وهي لازم هذا المذهب. وسنجد أن لازم هذا المذهب يا شباب سبحان الله يقول به هذا مخالف من قبل كم 1400 وشوية والآن الحداثيون أو بعضهم يقول بهذا اللازم الآن الذي سيأتي. نعم. أعد الكلام. قال نعم. وما زلت أقول بخلاف هذا حتى بان لي خطأ من ذهب هذا المذهب. ولقد ذهب فيه ناس مذهبين. أحد الفريقين لا يقبل خبرا وفي كتاب الله البيان. لا يقبل خبرا. إيش معنى وفي كتاب الله البيان شو؟ يعني لا يقبل خبر إذا كان موجود في القرآن أو لا يقبل الخبر أصلا. أصلا. إذا حتى نفهم العبارة شباب أحد الفريقين لا يقبل خبرا. هذه انتهت. ويقول ماذا؟ وفي كتاب الله البيان. خلاص. يعني كتاب الله خلاص كتاب الله يكفي. قرآنيون كتاب الله يكفي. قلت فما لزمه قال أفضى به عظيم إلى عظيم من الأمر. أفضى به هذا القول العظيم إلى أمر عظيم. هو الآن المخالف شنع هذا القول وهو وصفه بأنه عظيم. قال فقال من جاء بما يقع عليه اسم صلاة وأقل ما يقع عليه اسم زكاة فقد أدى ما عليه. الله. لا وقت في ذلك. ولو صلى ركعتين في كل يوم أو قال في كل أيام، وقال ما لم يكن فيه كتاب الله فليس على أحد فيه فرض. هذا هو اللازم، هذا هو اللازم. أكيد ضياع. ضياع. الآن حسن حنفي المصري وبعض الحداثيين يقولون يكفي ما يقع عليه اسم الأمر، يعني صلاة يكفينا مطلق الصلاة. والكيفية هذا هم لا يؤمنون بالسنة، ولا يؤمنون بالسنة. طيب كيف تصلي؟ لما نرد لما يرد عليه طيب كيف تصلي؟ يقول أصلي الله عز وجل يقول أقيم الصلاة، إذا أصلي متى ما شئت ووقت ما شئت وبأي كيفية. إذا لا حاجة لإرسال الرسول. إذا لا حاجة. يعني هم يقولون لا حاجة لإرسال الرسول ولا للسنن. هذا سبحان الله اللازم الآن يتبنونه، يتبناه كثير من الحداثيين وغيرهم. يعني التاريخ به يعيد نفسه. وقال غيره ما كان فيه قرآن يقبل فيه الخبر. فقال هذا شباب صنف ثاني أو مذهب ثاني، ما كان فيه قرآن يقبل فيه الخبر، يعني إذا كان الخبر له أصل في القرآن أخذنا به. فقال بقريب من قوله فيما ليس فيه قرآن، فدخل عليه ما دخل على الأول أو قريب منه، ودخل عليه أن صار إلى قبول الخبر بعد رده، وصار إلى ألا يعرف ناسخا ولا منسوخا ولا خاصا ولا عاما. لا يعرف لا ناسخ ولا منسوخ لأنه خلاص ترك السنة، فكيف يعرف الخاص والعام؟ أيوة. ثم ماذا قال المخالف؟ والخطأ ومذهب الضلال في هذين المذهبين واضح، لست أقول بواحد منها. لست أقول بواحد منهما. نعم تمام. ولكن هل من حجة في أن تبيح المحرم بإحاطة بغير إحاطة؟ ثم يقول للشافعي، هذه يعني شبهة أو سؤال، يقول له هل لك يا شافعي أن ما ثبت تحريمه يقينا وقطعا، هل لك أن أن أن أن أن تنقض هذا التحريم بحديث أحد؟ يعني مثلا الدماء، حرمة الدماء ثبتت بإيش؟ بأصل إيش؟ قطعي ولا ظني؟ قطعي. حرمة الدماء وحرمة الأموال، فكيف تقبل أن أن أن أن أن أن أن تبيح دم مسلم بحديث أحد الذي يدل حديث الأحد الذي يدلنا على قبول شهادة الشاهدين في قضية القصاص؟ إذا شهد شاهدان خلاص على فلان فإنه يحل، يستحل دمه ويستحل ماله إلى آخره. نعم. ولكن هل من حجة بأن تبيح المحرم بإحاطة بغير إحاطة؟ ماذا قال الشافعي؟ قلت نعم. يا سلام. قال ما هو؟ أيوة. قلت ما تقول في هذا لرجل إلى جنبي، أمحرم الدم والمال؟ قال نعم. إلى رجل، لرجل إلى جنبي، كأنه يشير إلى إيش؟ رجل جنبي. واحد إلى رجل إلى جنبي، أمحرم الدم والمال؟ قال نعم. قلت فإن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلا وأخذ ماله فهو هذا الذي في يديه المال هذا. نعم. قال أقتله قودا وأدفع ماله الذي في يديه إلى ورثة المشهود له. بشهادة من؟ وشهادة الرجلين هل هي مقطوع بها ولا مظلوم؟ مظلوم. يعني هي مثل خبر الأحاد، بل خبر الأحاد آخر، لأني أنا أشترط في خبر الأحاد ما لا أشترط في الشهود. أحترز. قال قلت أو يمكن في الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط؟ يا سلام. شو كيف؟ قال نعم. قلت فكيف أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشاهدين وليس بإحاطة؟ يعني الآن رده إلى ماذا؟ عكس الدليل عليه. قلب الدليل عليه. قال أنت الذي إيش؟ أنت الذي بحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشيء ليس بإحاطة. قال أمرت بقبول الشهادة. أيوة. قلت أفتجد في كتاب الله تعالى نصا أن تقبل الشهادة على القتل؟ لا. قال لا. لا. ولكن استدلالا أني لا أمر بها إلا بمعنى. يعني يقول لا أجد في كتاب الله نصا على أن أقبل الشهادة في القتل. ولكن استدلالا، يعني استدل لهذا المعنى، يستدل لهذا المعنى يا شباب بالإجماع. يقول وجدت الناس مجمعون، وجدت الناس مجمعون على قبول الشهادة. ولا أعلم الدليل، ولكنني أعلم أن عامة المسلمين لا يجتمعون على إيش؟ على ضلالة، وأن هذا المعنى فهموه من كتاب الله، هذا يكفيني، يكفيني علمي بالإجماع. ثم يرد على الشاب الأخير الشباب ويقول، ويقول له كيف تؤمن بالإجماع وهو دون الخبر ولا تؤمن بالخبر؟ فإذا أمنت بالإجماع الذي بس مجرد استدلال ويعني شيء من التوهم وكذا، فلا أن تؤمن بالخبر الصحيح النازل الموثق أو لا أو أوكد. نعم. قلت أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير القتل ما كان القتل يحتمل القود والدية؟ أيوة. قال فإن الحجة في هذا أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل هذا، هذا كلام من؟ المناظر يقول حجتي أيوة. أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين، فقلنا الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه وألا تخطئ عامتهم معنى كتاب الله، وإن أخطأ بعضهم. فقلت له أراك قد رجعت إلى قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع دونه. والإجماع دونه. قال ذلك الواجب علي. طيب. وقلت له أنجدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشهادة وهي غير إحاطة؟ قال كذلك أمرت. كذلك أمرت. قلت فإن كنت أمرت بذلك على صدق الشاهدين في الظاهر فقبلتهما على الظاهر ولا يعلم الغيب إلا الله، وإنا لنطلب في المحدث أكثر مما نطلب في الشاهد. هذا مربط الفرس. لما أنك قبلت الشهادة فلماذا لا تقبل شهادة الشاهد؟ لماذا لا تقبل حديث المحدث؟ ونحن نطلب في المحدث أشياء قد تكون أحيانا تعجيزية وأوصاف عظيمة. فنجيز شهادة بشر لا نقبل حديث واحد منه. يا سلام. ونجد الدلالة على صدق المحدث وغلطه ممن شركه من الكفار وبالكتاب والسنة، ففي هذا دلالات ولا يمكن هذا في الشهادات. نعم. يقول ونجد الدلالة على صدق المحدث وغلطه، لأن هذه معايير، معايير الصدق والغلط عند المحدث، ممن شركهم الحفاظ. إذا شرك الحفاظ في حديثهم أخذنا بإيش؟ بروايته، لكن إذا خالف الحفاظ لا نأخذ به، لا نأخذ به. وأيضا من معاييرنا أن نعرض أنه إذا خالف حديث الكتاب أو إذا خالف حديثه المتواتر في السنة أو الصحيح في السنة أيضا لا نأخذ به، ففي هذا دلالات. أيوة. قال فأقام على ما وصفت من التفريق في رد الخبر وقبول بعضه مرة ورد مثله أخرى مع ما وصفت في بيان الخطأ فيه وما يلزمه اختلاف أقاويله أو أقاويلهم، وفيما وصفنا ها هنا وفي الكتاب قبل هذا دليل على الحجة عليهم وعلى غيرهم. فقال لي قد قبلت منك أن أقبل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمت أن الدلالة على معنى ما أراد بما وصفت من فرض الله طاعته، فأنا إذا قبلت خبره فعن الله قبلت ما أجمع عليه المسلمون فلم يختلفوا فيه، وعلمت ما ذكرت من أنهم لا يجتمعون ولا يختلفون إلا على حق إن شاء الله تعالى. أفرأيت ما لم نجده نصا في كتاب الله عز وجل ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أسمعك تسأل عنه فتجيب بإيجاب شيء وإبطاله، من أين وسعك القول بما قلت منه وأن لك بمعرفة الصواب والخطأ فيه؟ يعني هنا المناظر انتقل معه إلى مسألة أخرى. إيه؟ يقول يا شافعي طيب أنا علمت مذهبك في الأخبار والسنن والقرآن، لكن أراك تقول في شيء حلال وفي شيء حرام وليس معك نص كتاب ولا سنة ولا حديث، يعني كيف تقول بذلك؟ يعني كأنه أراد منه أن يبين له أدلة مشروعية الاجتهاد. أنت تجتهد، فعلى أي شيء تجتهد وما هو وكيف تجتهد وما هي الأدلة على جواز إيش الاجتهاد فيما ليس فيه نص من كتاب أو سنة؟ من أين وسعك القول بما قلت منه وأن لك بمعرفة الصواب والخطأ فيه؟ نعم. وهل تقول فيه اجتهادا على عين مطلوبة غائبة عنك أو تقول فيه متعسفا؟ أو تقول فيه متعسفا. إيش معنى متعسفا؟ متكلفا. يعني متكلفا. والتعسف هو كما ذكرنا سابقا مجاوزة الحد المشروع، يكون التعسف بخلاف الظلم وبخلاف الحرام وبخلاف التعسف أن يكون شيئا مشروعا تتجاوز الحد فيه، هو أصلا مشروع. يعني مثلا تتجاوز الحد في الطاعة، يعني مثلا عندك أبناء ولا زوجة، حقك عليهم إيش؟ أن يطيعوك، لا تتجاوز الحد في هذا وتأتي بأشياء كالإسراء، يعني بالضبط كالإسراء، أو تقول فيه متعسفا. أيوة. فمن أباح لك أن تحل وتحرم وتفرق بلا مثال موجود تحتذي عليه، فإن أجزت ذلك لنفسك جاز لغيرك أن يقول بما خطر على قلبه بما بلا مثال يصير إليه، ولا عبرة توجد عليه يعرف بها خطأه من صوابه. هذا المناظر ذكي جدا، يريد أن يوقع الشاب في قضية معينة. وشي استحسان، استحسان، يبغى يعرف مذهبه فيش في الاستحسان، ويقول له أنت تقيس على أصل أو تقول على غير أصل، وكيف إذا كنت تقيس على أصل تنكر على من يقيس على غير أصل، تنكر بما بمن يقول بما خطر على قلبه بلا مثال يصير إليه ولا عبرة توجد عليه. نعم. فأبن من هذا إن قدرت ما تقوم لك به الحجة، وإلا كان قولك بما لا حجة لك مردودا عليه. فقلت له، شوف الآن كلام علم، كلام علماء متقدمين، قواعد، قواعد علمية عظيمة. فقلت له ليس لي ولا لعالم أن يقول في إباحة شيء ولا حظره ولا أخذ شيء من أحد ولا إعطائه إلا أن يجد ذلك نصا في كتاب الله أو سنة أو إجماع أو خبر يلزم. نعم. وفي هذا يقول الشافعي في الرسالة، يقول على أن ليس لأحد أن يقول في شيء حل أو حرم إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. نعم. فما لم يكن داخلا في واحد من، طيب يا شباب بس نقف هنا، إلا أن يجد ذلك نصا في كتاب الله أو سنة أو إجماع أو خبر يلزم، ثم ذكر القياس. نجد هنا أنه ما ذكر إيش من أدلة الأدلة الشرعية التي، لا القياس سيذكره الآن، قول الصحابي أحسن، ما ذكر قول الصحابي ولا ذكر الاستحسان طبعا، فما ذكر قول الصحابي ولا ذكر الاستحسان. طيب خبر يلزم شيخ سنة أو نعم نصا في كتاب الله أو سنة أو إجماع أو خبر يلزم. يمكن قول الصحابي خبر، لا أثر ولا نقول إلا قياس اجتماع أخبار الأخبار لازم، ما يندرج تحت السنة لا الشافعي ما يكرر، الشافعي ما يكرر، ما يكرر الشافعي ما يكرر الخبر المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو السنة. إلا أن يجد ذلك في نص أو كتاب أو سنة، في نص في كتاب الله أو سنة أو جماعة أو خبر يلزم. ما ماشي. يعني لا لا مو القياس، لكن سيأتي يمكن لا ما يمكن يأتي. نعم صحيح. فما لم يكن داخلا في واحد من هذه الأخبار فلا يجوز لنا أن نقوله بما استحسننا ولا بما خطر على قلوبنا، ولا نقوله إلا قياسا على اجتهاد به على طلب الأخبار اللازمة. ولو جاز لنا أن نقوله على غير مثال من قياس يعرف به الصواب من الخطأ جاز لكل أحد أن يقول معنا بما خطر على باله، ولكن علينا وعلى أهل زماننا ألا نقول إلا من حيث وصفت. إذن لا استحسان هنا، الشافعي يرد الاستحسان، والاستحسان الذي يرد الشافعي نعم لا مو التشهي، التشهي هذا لا يعني ما يحتاج أنه إيش يعني يشنع ويجيب كلام كثير، لا هو الاستحسان أن يقول الفقيه ما خطر على باله دون أن يذكر دليل، يعني هو من يعني وهم أئمة كبار أبو حنيفة والله كذا من تشبعهم بالفقه أحيانا يخالف القياس، يخالف إيش يرى أن هذه المسألة يخالف القياس، يعني هو يريد أن يخالف القياس، يخالف القواعد العامة في هذه المسألة، ويقول هذه المسألة قياس فيها كذا إلا أني أستحسن فيها كذا لشيء يراه هو في نفسه لكن ما بينه، يعني خطر على باله ومن كذا. الشافعي هذه المساحة يقول لا، إما أن تقول بالقياس، يعني القياس بمعنى إيش قواعد العامة بالشريعة، أو تخالف القياس لكن تذكر إيش تذكر الدليل، تذكر دليلا على هذا لا تقول بما خطر على باله. نعم. فقال الذي أعرف أن القول عليك ضيق إلا بأن يتسع قياسك كما وصفت، ولي عليك مسألتان. هنا في قولي يا شباب وأنا أجتهد فيها، ما فقال الذي أعرف أن القول عليك ضيق إلا بأن يتسع قياسا، إيش رأيكم فيها؟ يعني ماذا يقصد بالقول؟ هو يجعل الاستحسان والقياس يا أخوة يعني كأنه هذا الداخل يدخل مع هذا. أيوه. طيب غيره؟ ما الذي لا كلام مناظر. لا تستطيع المناظر يقر على السياسة في الأشياء الواقعة إلا بظاهر النص. إلا بظاهر النص. وبذلك يضيق عليك ماذا؟ تضيق عليك الأحكام. تضيق عليك الأحكام. فتلجأ القياس. يعني إذا ضاقت عليك الأحكام تتسع من جهة إيش؟ الاجتهاد. يعني كأنه يقصد بالقول النصوص. ها؟ إيش رأيكم؟ الذي يعرف أن القول عليك ضيق. القول بمعنى النصوص. حنا نحطه ونشوف بعدين نراجع النصوص. ويمكن يتهم الشافعي في ما أدري، لكن يقول الذي أعرف، وهذا كلام مناظر، يقول الذي أعرف أن النصوص مهما كانت لا تفي بإيش؟ بأحكام النوازل معدودة مهما كانت فهي محصورة إلا بأن يتسع قياسا كما وصفت أنت يا شافعي. ثم يقول بعد أن يقرر هذا: ولي عليك مسألتان. إحداهما أن تذكر الحجة في أن لك أن تقيس، والقياس بإحاطة كالخبر إنما هو اجتهاد، فكيف ضاق أن تقول على غير قياس؟ واجعل جوابك فيه أخصر ما يحضرك. فكيف ضاق أن تقول على غير قياس؟ قال: لي عليك مسألتان، إحداهما أن تذكر الحجة في أن لك أن تقيس. جواز القياس. والقياس بإحاطة كالخبر. كالخبر. في قوته. أي أيوه هذا. قال: إحداهما أن تذكر الحجة في أن لك القياس أو أن تقيس. أيوه. والأخرى: إذا كان لك أن تقيس والقياس بإحاطة كالخبر إنما هو اجتهاد. فكيف ضاق عليك أن تقول على غير قياس؟ فكيف ضاق عليك أن تقول على غير قياس؟ أي. واجعل جوابك فيه أقصر ما ما في شيء جديد. إنما هو اجتهاد. فكيف ضاق؟ فكيف ما في شيء ضاق؟ مهمة ما. فكيف ضاق أن تقول على غير قياس؟ طيب ماشي كمل خلنا نشوف. قلت: إن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، والتبيين من وجوه، منها ما بين فرضه فيه، ومنها ما أنزله جملة وأمر بالاجتهاد في طلبه، ودل على ما يطلب به بعلامات خلقها في عباده دلهم بها على وجه طلب ما افترض عليهم. فإذا أمرهم بطلب ما افترض دل كذلك والله أعلم دلالتين: إحداهما أن الطلب لا يكون إلا مقصودا بشيء أنه يتوجه له لا أن يطلبه الطالب متعسفا، والأخرى أنه كلفه بالاجتهاد في التأخير ما أمره بطلبه. يعني خلاصة ذلك أنه له أن يجتهد، لكن لا بد له من أصل يقيس عليه. قال: فاذكر الدلالة. قال: فاذكر الدلالة على ما وصلت. قلت: قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وشطره قصده وذلك تلقاؤه. هذا شباب كما ذكرنا في شرح الرسالة يدل على دقة فهم الشافعي للقرآن، وإلا هذه الآية من يعني كيف يخطر على بال أحد أنها تكون دليل على القياس؟ وما ذكر أحد من الأصول، ما ذكر أحد من الأصوليين فيما أعلم، يعني فيما أعلم ما ذكر أحد. هذا يدل على أن الرجل متبصر ويعرف من أين ينتزع الدليل من الآيات. نعم. قال: أجل. قلت: وقال: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقال: وسخر لكم النجوم والليل والنهار والشمس والقمر، وخلق الجبال والأرض، وجعل مسجد الحرام حيث وضعه من أرضه، فكلف خلقه التوجه إليه، فمنهم من يرى البيت ولا يسعه إلا الصواب بالقصد إليه. يعني عفوا يا شباب، من يرى البيت هل له أن يجتهد؟ ليس له. هذا الآن هذا التشبيه، الذي يرى البيت مثل الذي يرى النص، أصبح الدليل قطعي يعني. قطعي، فليس له أن إيش؟ النص يقول له كذا كذا، ما يقول لا والله كذا يمين ويسار، من يرى البيت كمن يرى النص، فليس له إيش؟ شو كيف التشبيه جاء من بعيد من الآية هذه؟ الآية هذه في سياق القبلة وتحول القبلة والناسخ والمنسوخ، ما حد جاء على باله أن إيش؟ وكلما ابتعد تتسع عنده دائرة إيش؟ الاجتهاد والاحتمالات، تتسع دائرة الاحتمالات وبالتالي تتسع دائرة الاجتهاد. فمنهم من يرى بيت ولا يسع إلا الصواب بالقصد إليه. أيوة. ومنهم من يغيب عنه وتنأى داره عن موضعه. أيوة. فيتوجه إليه بالاستدلال بالنجوم والشمس والقمر والرياح والجبال والمهاب، كل هذا قد يستعمل في بعض الحالات ويدل فيها ويستغني بعضها عن بعض. قال هذا كما وصفت، ولكن على إحاطة أنت من أن تكون إذا توجهت أصبت. يعني هل أنت على يقين؟ هل يشترط اليقين؟ قلت أما على إحاطة من أني إذا توجهت أصبت ما أكلف، وأنا وأن لم أكلف أكثر من هذا فنعم. وأن لم أكلف أكثر من هذا فنعم. قال أفعلى إحاطة أنت من صواب البيت بتوجهك؟ قلت أفهذا شيء كلفت الإحاطة في أصله البيت، وإنما كلفت الاجتهاد. وإنما كلفت الاجتهاد، لم أكلف إيش الإحاطة، ولكن كلفت الاجتهاد بالاستدلال. قال فما كلفت؟ وقال فما كلفت؟ قلت التوجه شطر المسجد الحرام، ليس صوب البيت، ولكن شطر إيش؟ المسجد. إذا كنت بعيد لا يجب علي أن أصيب عين الكعبة، ولكن شطر المسجد الحرام. فقد جئت بالتكليف، وليس يعلم الإحاطة بصواب موضع البيت آدمي إلا بعيان. إلا بعيان. فأما ما غاب عنه من غيره فلا يحيط به آدمي. قال فنقول أصبت. أفنقول أصبت؟ قلت نعم. يا سلام. على معنى ما قلت أصبت على ما أمرت به. يعني هل نقول لك أصبت البيت؟ يقول على المعنى الذي أنا فهمته أصبت، على أني اجتهد. نعم أصبت، ما في كلام. فقال ما يصح في هذا جواب أبدا غير ما أجبت به. يعني هنا أقر. أقرار. ما يصح في هذا الجواب أبدا. على حجية الاجتهاد. ولا حجية الاستدلال في هذه الآية. وإن من قال كلفت الإحاطة بأن أصيب لزعم أنه لا يصلي إلا أن يحيط بأن يصيب أبدا. لا سلام، هذا يلزم من قال لا يجوز لأحد أن يصلي إلا يتيقن أنه أصاب البيت، أن لا يصلي أحد. أيوه مشكلة. وإن القرآن لا يدل كما وصفت على أنه إنما أمر بالتوجه إلى المسجد الحرام، والتوجه هو التأخي والاجتهاد لا الإحاطة. شوف كيف العلم باللغة يا شباب، ماذا يصنع؟ ها؟ استدلال. أيوه الآية ماذا تقول؟ فولي وجهك شطرة، شطره يعني تلقاءه. والتوجه يقول هو التأخي في اللغة، والتأخي في اللغة إيش معنى؟ تحري يعني تتوخى لا الإحاطة. كيف يعني؟ هذا يدل على أثر اللغة في فهم إيش؟ النصوص. وكلما كان العالم أكثر فهما للغة، كلما كان أكثر فهما للنصوص. نعم. فقال اذكر غير هذا إن كان عندك. لبضيع. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى وقلت له قال الله عز وجل. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول أكثر ما وقع في البدع العجم غير العرب. لماذا؟ اللغة يعني، حتى بقضية خلق القرآن وقعوا في إشكال في اللغة، في قضية إيش؟ لا، في قضية وجعلناه إيش؟ الجعل، أن القرآن مجعول يعني مخلوق. إن جعلناه قالوا إن خلقناه، والجعل غير الخلق، وهكذا. نعم. وقلت له قال الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل على المثل يجتهدان فيه، لأن الصفة تختلف فتصغر وتكبر، فما أمر العدلين أن يحكما بالمثل إلا على الاجتهاد، لم يجعل الحكم عليهما حتى أمرهما بالمثل. إذن لابد أن إيش؟ من أصل ترد إليه قضية المثلية، القضية ليس استحسان ولا هوى ولا كذا، لا، لابد من أصل حتى أحكم بأن هذا مثل هذا. نعم. وهذا يدل على مثل ما دلت عليه الآية قبله من أنه محظور عليه إذا كان بالمثل اجتهاد أن يحكم بالاجتهاد إلا على المثل. نعم. ولم يؤمر فيه ولا في القبلة إذا كانت مغيبة عنه، فكان على غير إحاطة من أن يصيبها بالتوجه، أن يكون يصلي حيث شاء في غير اجتهاد بطلب الدلائل فيها وفي الصيد معه. ويدل على أنه لا يجوز لأحد أن يقول في شيء من العلم إلا بالاجتهاد، والاجتهاد فيه كالاجتهاد في طلب البيت في القبلة والمثل في الصيد. ولا يكون الاجتهاد إلا لمن عرف الدلائل عليه من خبر لازم، كتاب أو سنة أو إجماع. طيب دقيقة ناصر، نرجع الكلمة اللي عندك. أخبار لازم صفحة 34، إلا أن لذلك نص كتاب الله أو سنة أو إجماع أو خبر يلزم، من خبر لازم كتاب أو سنة أو إجماع. نسخة فوزي فيها شيء يا أخي؟ نفس اللي الآن خلص الشيخ من جزئية الاجتهادية. خلص والآن يذكر شروط المجتهد. يمكن أن نفرق بين السنة والخبر والسنة أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. لا مو هذا شأن الشافعي، ما يفرق، ما مر عليه التفريق. هو زاد عادها في يعني كأنه شيخ الموضوع الأول فرق بين الخبر الذي يلزم وبين كتاب الله والسنة والإجماع، لكن في الموطن الثاني نفسه جعل الخبر لازم هو الكتاب والسنة والإجماع. شوف أحمد شاكر ماذا يقول الشباب؟ طاء يعني في طاء بولاق وكتاب وفي المخطوط أو كتاب. وما أثبتنا أحسن بحذف العطف لأن الكتاب والسنة هما الخبر اللازم. ما في إشكال، بس ليش هنا عطف؟ ليش هنا أعاد كرر؟ الشافعي ما يكرر إلا أن يذاك نصا في كتاب الله. في آخر 108 أيوة ولا إلا قياسا على اجتهاد على طلب الأخبار اللازمة. كرر الأخبار اللازمة الجمع. طيب ماشي، لعل تبين إن شاء الله تبين. السنة المتواترة هو ذكر المتواترة والخبر يلزم من المقصود بخبر الأحاد بعد يعني جعله في الترتيب بعد الكتاب والسنة المتواترة والإجماع خبر الأحاد. لكن المتواترة أيضا تلزم. إيه لماذا قال خبر يلزم؟ يعني لماذا وصلوا بالله يلزم؟ والشيء الثاني لماذا كرر؟ ولماذا قال؟ أكيد يا شيخ. ما لا ما يؤكد ما. هذا إن شاء الله نشوفه نبحث كلنا. طيب فأما من لا آلة فيه ثم يضرب ذلك بالقياس عليه بالاستدلال ببعض ما وصفت، كما يضرب ما غاب عنه من البيت واشتبه عليه من مثل الصيد. فأما من لا آلة فيه فلا يحل له أن يقول في العلم شيئا. يا سلام، يعني من ليس من أهل الاجتهاد لا يحل له أن يقول في العلم شيئا. لذلك الرسالة يقول فالواجب على العالمين ألا يقول إلا من حيث علموا. وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. نعم. ومثل هذا أن الله شرط العدل بالشهود، والعدل العمل بالطاعة والعقل للشهادة. فإذا ظهر لنا هذه قبلنا شهادة الشاهد على الظاهر. وقد يمكن أن يكون يستبطن خلافه، ولكن لم نكلف المغير، فلم يرخص لنا إذا كنا على غير إحاطة من أن باطنه كظاهره أن نجيز شهادة من جاءنا إذا لم يكن فيه علامات العدل. هذا يدل على ما دل عليه ما قبله، وبين أن لا يجوز لأحد أن يقول في العلم بغير ما وصفنا. قال أفتوجدونيه بدلالة مما يعرف الناس، يعني أعطيني أيضا دلالات مما يعرف الناس، اترك لهم الأدلة الكبيرة هذه، يعني أعطيني أمثلة واقعية على الاجتهاد. فقلت نعم. قال وما هي؟ قلت أرأيت الثوب يختلف في عيبه والرقيق وغيره من السلع من يريه الحاكم ليقومه؟ يعني إذا اختلف الناس في العيب، هل هذا عيب ولا مو عيب؟ السيارة هذه هل هي معيب ولا مو عيب؟ الصنعة هذه، الحاكم هنا القاضي إذا أراد أن يقوم هذا العيب ها يريه من؟ أهل العلم. أهل العلم لا بد، لا يريه إلا من عنده أدوات. أهل العلم لا يريه كل أحد، وكذلك الاجتهاد المسائل الشرعية. نعم. قال لا يريه إلا أهل العلم به. قلت لأن حالهم مخالفة حال أهل الجهال، أن يعرفوا أسواقه يوم يرونه وما يكون فيه عيبا ينقصه وما لا ينقصه. قال نعم. قال نعم. قال العرف فيه عرف الصناع يتحدث عن أن لكل صنعة شيخ أهلها الذين يعرفون أعرافها. نعم. قلت ولا يعرف ذلك غيرهم؟ قال نعم. قلت ومعرفتهم فيه الاجتهاد بأن يقيس الشيء بعضه ببعض على سوق يومها؟ يا سلام. قال نعم. قلت وقياسهم اجتهاد لا إحاطة؟ قال نعم. قال نعم. قلت فإن قال غيرهم من أهل العقول نحن نجتهد إذ كنت على غير إحاطة من أن هؤلاء أصابوا، أليس تقول لهم إن هؤلاء يجتهدون عالمين وأنت تجتهد جاهلا فأنت متعسف؟ يا سلام. يقول يقول لو قال غيرهم من أهل العقول يعني هو عاقل، لكن يقول أنا سأجتهد في هذا في هذه القضية مثل ما اجتهد غيري، إذا ما الشغلة ما يلزم فيها اليقين. قال أليس تقول لهم إن هؤلاء يجتهدون عالمين، عندهم يعني علم في هذه الصنعة وأنت تجتهد جاهلا فأنت متعسف، يعني على غير إيش؟ على غير أصل، مثل الاستحسان، مثل الاستحسان. نعم. فقال ما لهم جواب غيرهم، وكفى بهذا جوابا تقوم به الحجة. يا سلام. قلت ولو قال أهل العلم به إذا كنا على غير إحاطة فنحن نقول فيه على غير قياس ونثبت بالظن بسعر اليوم والتأمل، لم يكن ذلك لهم؟ شوف يعني حتى أهل العلم بالصنعة لو فرضا قالوا نحن لا نريد أن نقول بالقياس، أو لا نريد أن نقول أن نقيس هذه الأشياء على شيء مضى، أو لا نريد أن نعمل علمنا في هذه المسألة ونقول به بما خطر على قلوبنا، ومن أهل الصنعة، هل يجوز لهم ذلك؟ أيضا لا يجوز لهم ذلك. وهذا مثل من؟ مثل العالم الفقيه الذي يطرح القياس ويقول بما يخطر على باله. قال لم يكن ذلك لهم. قال نعم. قال نعم. قلت فهذا من ليس بعالم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبما قال العلماء وعاقل ليس له أن يقول من جهة القياس والوقف في النظر. يا سلام. ولو جاز لعالم دقيقة. إيه لا مكمل بس قال فهذا من ليس بعالم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبما قال العلماء وعاقل ليس له أن يقول من جهة القياس والوقف النظر. أيوة. ولو جاز لعالم أن يدعى الاستدلال بالقياس والاجتهاد فيه جاز للجاهلين أن يقولوا. يا سلام. ثم لعلهم أعذر بالقول فيه لأنه يأتي الخطأ عامدا بغير اجتهاد ويأتونه جاهلين. يعني لو تركنا الاستدلال بالقياس اللي هو الرد إلى أصل وقلنا ما يلزم هذا، لا قلنا أن الجاهل له أن يقول أيضا وهو معذور لأنه ليس عنده علم، لأنه يأتي الخطأ لأنك أنت أيها الفقيه تفتي في هذه المسألة متعمدا الخطأ، لأنك تركت الأدوات وتركت القياس وتركت الاجتهاد، ولكن هذا المسكين يأتي المسألة وهو جاهل، فأنت أشد وهو أعذر بالقول فيه منك. رجع انقلب عليه. انقلب عليه. طيب. قال. قال أفتوجدني حجة في غير ما وصفت أن للعالمين أن يقولوا؟ أيوه. قلت نعم. قال فاذكرها. قلت لم أعلم مخالفا في أن من مضى من سلفنا والقرون بعدهم إلى يوم كنا قد حكم حاكمهم وأفتى مفتيهم في أمور ليس فيها نص كتاب ولا سنة، وفي هذا دليل على أنهم إنما حكموا اجتهادا إن شاء الله تعالى. قال أفتوجدني قد حكم حاكمهم وأفتى مفتيهم في أمور ليس فيها نص كتاب ولا سنة، يعني نحن الإجماع انعقد وكلنا يعرف أن هناك مفتون وقضاة حكموا في مسائل ليس فيها نص إيش؟ إذن بماذا حكموا؟ إنما حكموا بالاجتهاد، هذا الواقع يدل على ذلك. فقال أفتوجدني هذا من سنة؟ أيوة. قلت نعم. أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. كم يا شباب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشافعي؟ كم واحد؟ عبد العزيز بن محمد ويزيد بن عبد الله محمد إبراهيم التيمي ثلاثة، بسر بن سعيد أربعة، وأبي قيس عن أبي قيس وعن ستة. بين يروي بين يعني بين وبين النبي صلى الله عليه وسلم ست، بس في أسانيد عنده أعلى من هذا أقل بعد. التي يروي عن مالك، التي يروي عن مالك أقل يمكن أربعة، مالك عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر ثلاثة هذا سنة طويل. إذا كان في البخاري رباعيات أيوة. والشافعي قبل البخاري وفي البخاري رباعيات أحسن، يعني في الشافعي ثلاثيات ثلاثة نعم. وقال يزيد بن الهاد فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. قال الشافعي فقال فأسمعك تروي فإذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذه حجية الاجتهاد في السنة من السنة إذا اجتهد فأصاب فلو أجران وإذا اجتهد فأخطأ فلو، هذا الحديث السنة تقر الاجتهاد وتقر للعالم أو تجيز للعالم أن يخطئ، أن خطأه مغفور إذا كان إيش مجتهد. إذا كان مجتهدا وعنده الأدوات أيوه. إذا عنده الأدوات رقم واحد وإذا اجتهد مو عنده الأدوات وجالس ما يجتهد أيوه. طيب نقف هنا خلاص. الله أعلم وصلى الله وسلم وصلى الله كم اليوم؟ ثلاثة أربعة.